إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فما جاع من تزود بزادها، ولا عري من اكتسى بلباسها، ولا خاب من تجمل بجمالها، ولا خسر من اتجر ببضاعتها. فاتقوا الله في سركم وعلانيتكم، فإنه يراكم ويسمع كلامكم، ويعلم ما تكنه صدوركم وما تعلنونه. واعلموا أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، فقد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. أيها المسلمون، إن من محاسن دين الإسلام وفضائله العظيمة ومقاصده العالية الاعتراف بالفضل للمتفضل، وبالجميل لفاعله، والحث على مجازات الإحسان بالإحسان، ومقابلة المعروف بالمعروف، كما يقتضي ذلك العقل القويم، والفطرة السليمة، والشيم الكريمة. وعلى مدار الأيام الماضية تجلت بوضوح جهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وكل الجهات المعنية في البلاد بقيامهم بالدور الإنساني والدبلوماسي تجاه الإخوة في السودان الشقيق، من عكس بدوره في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء رعايا عدد من الدول الإسلامية والصديقة، وطواقم الدبلوماسيين والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية. والله عز وجل يختار من عباده دعاة خير وسعاة إصلاح، يجمع الله بمساعيهم الكلمة، ويؤلف بجهودهم القلوب، ترجع إليهم الأمم في أزماتها، وتستعين بالله ثم بهم في محنتها، تأخذ منهم الرأي السديد، والتوجيه الرشيد، والنصح المفيد. وهذه نعمة من الله وفضل يهبها لمن يشاء من عباده. والإصلاح بين الناس من أجل الأعمال وأكرم الخصال وأشرف المقامات، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عن بلادهما وعن شعبهما وعن الإسلام والمسلمين أجرًا عظيمًا وخيرًا كثيرًا. نتضرع إلى الله عز وجل أن يحمي السودان وأن يوفق أهله ويحقن دماءهم وينصرهم على من بغى عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، إن من أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان نعمة العقل الذي تدرك به الأمور وحقائقها ومعرفة النافع منها والضار. وبالعقل تميز الإنسان على كثير من المخلوقات، وعلى العقل مدار الأمور كلها، ولهذا تعلق به التكليف الشرعي. فبالعقل يعرف الإنسان الأمر من النهي والحق من الباطل، وتدرك به عواقب الأمور وأسبابها ومسبباتها ونتائجها. لذلك فإنه مطلوب من الإنسان أن يستعمل هذه المواهب الإلهية فيما خلقت له، وأن يستدل بها على ما ينفعه في الدنيا والآخرة فيتبعه، ويعرف بها ما يضره فيجتنبه. والحقيقة أن العقل هو جوهر الإنسان وأغلى ما عنده، تميز به عن الحيوان. فلو أن إنسانًا حصل عنده بعض الذهول في عقله في بعض الأحيان لبذل كل ما يملك وكل ما في وسعه للعلاج لإزالة ما ينتابه في عقله ولو كان وقتًا قصيرًا. ولو انتاب عقله في السنة مرةً واحدة، أليس هذا بصحيح؟ إذن فما بال أقوامٍ يشترون لأنفسهم ويستعملون بأنفسهم ما يخل بعقولهم، وذلك باستعمال المخدرات. أليس الإنسان إذا تعاطى المخدرات غاب عن شعوره وأصبح كالمجنون يهذي بالكلام القبيح، وقد يسب نفسه أو يسب الله عز وجل أو يسب والديه أو محارمه أو أحدًا من المسلمين؟ أليس إذا تعاطى المخدرات لا يدري ماذا يفعل، وقد يقع في المحرمات ويتلف الأموال ويقتل النفس المحرمة بدون حق، وقد يعتدي على أقرب قريب له وأحب حبيب لديه وهو لا يدري، لأنه قد غاب عن عقله وشعوره؟ أليس المتعاطي للمتخدرات يعرض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة؟ فمتى ينتهي عن تعاطيه؟ وهذه كلها جرائم وآثام وأخطار تسببها هذه المخدرات. لذا حرمت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والجديد في هذا الشأن في عصرنا الحديث هو ما اكتشف من نوع جديد من أنواع المخدرات يعرف بمخدر الشبو أو بما يعرف بالكريستال. وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت مؤخرا. يقول المختصون إن سرعة إدمان مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم والنفس حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم. وأعداء الإسلام وضعاف النفوس وأعوان الشيطان يحاولون إغراق الشعوب الإسلامية بما يفت في عضد شبابها ويبعدهم عن جادة الصواب وعن التمسك بدينهم الحنيف. لذا كانت جهود قيادة المملكة العربية السعودية سباقة في محاربة المخدرات والعمل على مكافحتها بكل الطرق والوسائل المساعدة في مكافحتها وإضعافها، بل في جعل المجتمع خالياً من هذه الآفة الخطيرة التي تدمر الوطن ومكتسباته، أجارنا الله وإياكم منها. ويظهر ذلك الاهتمام في مكافحة هذه المخدرات والحد من انتشارها من خلال رئاسة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان نصره الله للجنة مكافحة المخدرات. فإننا نرى في هذه الأيام بداية حملة أمنية وطنية كبيرة لمكافحة المخدرات بصلاحياتها الجديدة بمتابعة وإشراف من مقام سمو ولي العهد حفظه الله. وإن مما يساهم في القضاء على هذه الآفة الخطيرة توعية المجتمع بأضرارها وحثهم بعدم التساهل في الإبلاغ عن مروجيها ومتعاطيها، وكذلك مراقبة الآباء للأبناء بتوعيتهم وتحذيرهم من مرافقة أصدقاء السوء، وأن يكونوا متعاونين في الحد من انتشارها بالتحذير وإبلاغ الجهات المختصة. حفظ الله الآباء والأمهات والأبناء من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي ولاة أمورنا خير الجزاء وأوفاه على ما يقومون به من ضربات استباقية ومن جهود مباركة ملموسة من أجل الحفاظ على شبابنا وبلادنا من هذه الآفة الفتاكة. كما أسأله أن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان من الشرور والآثام. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وانظروا ما حولكم وما في العالم من فتن واضطرابات وزعازع، وتأملوا أسبابها وبواعثها، ثم انظروا في واقع الفرد والجماعة، ثم انظروا في واقع الفرد والجماعة فيما بينكم، واتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم وفي أوطانكم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فسعادة الأمة وكرامتها وعزتها تعتمد على عقيدتها وعلى أخلاقها وفضائلها. عباد الله، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في المحشر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وأهل بيته الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى، وألف بين قلوبهم على البر والتقوى، ووحد صفوفهم، واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.